إنا لله وإنا إليه راجعون. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا أشرف خلق الله، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عريج على جدة المختار في القدم، والمصطفى يا قبل خلق اللوح والقلم. وأرسل الزفرات القاتلات شجا لفقدي، ولما لاقى من الأمم يصعد الطاف، علما منه أنه لم أنسه فوق فرش السقم، حف بي أهله من رهطي الأدنى أولي الكرم. يصعد الطرف علما منه أنهم يمسون ما بين مسموم ومهتضم، ولفتاه لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم. إلا دي على فراش المرض ويدير بالعين يما الوديعة فاطمة والحسن وحسين، وحيدر تهلم دامعة ويصعد انفاس، واحنا عليه خاطبة عمة العباس يقول وصوا ابنها يا ابو ابراهيم هلا يا ياس، قال له يا عم انتو عقوب عيني ضعيفي، وحنت عليهم الحسن والدمع همال، نادي يا ابو يا راح حزنه والدهر ما دور علينا بعدك الفرصة، هل ندايال دور بطلب ثارات بدر أحد وحنين. وقال وفتح عينه ونونا خفية، الله يعين شي الوديع على الرزية، وصيت يا زهراء ولا تفيد الوصية، ملزوم بين الباب والحايط تطيحين. وهو على فراش مرضي يعالج آلام السموم، وهو قلبه على هذه الأمة: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. قام رجل ليأتي بالكتاب وبالدوات، وإذا برجل يجره من ثوبه، وإذا بالثاني يجره ويقول: اجلس، إن النبي ليهجر. ما إن سمع النبي ذلك حتى ثقل حاله زاد مرضه، قال: لا ينبغي عند نبي هذا اللغط، اخرجوا عني. قاموا، رأسه في حجر علي، أقبلت ابنته المذكولة فاطمة منادية: ومحمدا وأبتا وأبيضان. يستسقى الغمام بوجهي ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل وفواضلي. فتح النبي عينيه، قال: بني فاطمة، هذا قول عمك أبي طالب، فلا تقولي. يعني يقول له هذا قيل في ساعة فرح، والآن ساعة وداع يا فاطمة، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يخبرها النبي أن القوم سينقلبون على آل بيته. أقبل الحسنان يصرخان: وجدا ونبيا، كبا على الصدر. والحسين يبكي بكاء عاليا على صدر النبي. الآن الحسين على صدرك يا رسول الله، لكن عند احتضاره من الذي كان على صدره يفحصه بقدمه وإمامه؟ أقتل وأبي محمد المجد، محمد المصطفى، وأبي علي المرتضى، وأمي فاطمة الزهراء، يتلظى عطشا وإماما؟ وكأني برسول لا يلتفت إلى زينب وهي تجهش بالبكاء مناديا، وعلى فراش المنية يصيح وينادي: المصطفى العدنان، يا زينب الله يعينيش على الآلام والأحزان، تعالي تقربي لي، لا تبكي فجعتيني، أريد أمسح على قلبيش يا زينب يا نظر عيني. أخبرش يبتدي مصابش أول ما تفقديني، وباشر تنظرين الباب بهم وجر النيران، باشر يا نظر عيني، عليكم تهجم الأجنايا وتشوفين الزهراء بلي خمار يعصرها العدو بالباب. صح ونادي وفاطمة، وتشوفين المرتضى بالحبال الحاسر تسحب العدوان. بينما أهل البيت في بكائين وإذا بالباب تطرق خرجت فاطمة إليه قائلة من بالباب: قال أنا غريب جئت مستأذنا للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي مخشا عليه. قالت: إن النبي مشغول بنفسه، ذهب ما أسرع عن عاد. مرة ثانية وثالثة أفاق النبي، صاح النبي: قومي يا زهراء وافتح الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب بوا يم الحسن، هذا ليم فرق بين الأحباب. خرج عظم الله أجوركم، خرج كالريح النف، دخل إلى بيت النبي كالريح النفاثة، وقف بين يدي الرسول الله، قال: أمرني ربي بأن أستأذنك في قبض نفسك وروحك. قال: مني حتى يأتي جبرائيل أخي فأستشيره. صعد ملك الموت، التقى بجبريل في الهواء، قال جبريل له: هل قبضت روح محمد؟ قال: أمهلني حتى يستشيرك. قال: يا ملك الموت، أما ترى أبواب السماء مفتحة لاستقبال روح محمد؟ أما ترى الحور العين قد تزينت لاستقبال روح محمد؟ نزل جبريل مع ملك الموت: وللآخرة خير لك من الأولى. وإذا بالنبي يقول لملك الموت: أمضي لما أمرت له، فاشتغل بقبض روحي ونبيه. والنبي ينادي: يا ملك الموت، خفف على أمتي واشتد علي ونبيا. ورأسه في حجر علي إذ عرق للموت جبينه، سكن أنينه، مد يديه ورجليه، انقطع نفسه. رفعت الملائكة رؤوسها من صوامع العباد، تغير الكون، هبت ريح سوداء وفاضت روحه ونبيه على مناد ومحمد. صرخت فاطمة وأبته، صرخ الحسنان وجده، صرخ أمير المؤمنين وأخاه ونبيه. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، المغتسل ممدود يا خير البرية، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، شيل الجفن عن غرته وادعش باله. هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحاله، هذا الشهيد حسين عبر التجرية، يلي تغسل والدي وين العمامة؟ فوق المنابر ما حلى حلو الجهام، قبل نشتي قبل نتشيله خليت وتعال يتام، منا بعد ما نرتجي للبيت يلي تهيلون الثرى تفنوني وياه، ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا، قشرة ترى يتصير عيشتنا بليا، بعد النبي ما ريد هالدنيا الدنيا. يا ابو يا قمت للباب لكن ما علي حجاب، يوم انحس الرجس بي خلف الباب، عصرني واسقط المحسن وصدر نعاب، كسرى وضلوعي وجنيني ايست منه، كسرى وضلوعي وجنيني ايست منه. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا،